بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف تغير نفسك. كيف تغير نفسك؟ قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل، وطاقت أنفسهم إلى حياة الطهر والعفة والاستقامة. لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا، وما جلبت على حياتهم إلا الضنك والنكدا. ملوا المعصية التي ما جلبت عليهم إلا الويلات، ويريدون وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة هادئة سعيدة مطمئنة في رحاب القرآن وفي ظلال السنة وعلى نهج الصحابة الأبرار الكرام. يريدون أن يعيشوا بعيدا عن نيران الشهوات وبعيدا عن أشواك المعاصي، ويسألون في حيرة كيف نغير أنفسنا. نريد أن نعيش كحياة الصحابة لكننا ننتكس جواذب الماضي بمعاصينا التي اقترفناها فيه، لا نستطيع فكاكا من جذبها. كيف نغير أنفسنا؟ وكيف ننهض من كبوتنا؟ وكيف نستيقظ من غفلتنا؟ لقد كنا ونحن غرقى في الذنوب أموات غير أحياء، وها نحن نشعر بميلاد جديد، فكيف السبيل؟ يا من تريد أن تغير نفسك، السبيل في عدة نقاط. البداية، لا بد أن تعترف بأنك غارق في وحل المعاصي، إذ أن البداية لأي شفاء من أي مرض يكون في الاعتراف بالمرض. الاعتراف بالمرض هو أول خطوة في الشفاء. إن مجرد تفكيرك في أنك منحرف عن طاعة الله وتريد أن تغير نفسك بصورة ترضي عنك الله يعتبر تغيير. إن التفكير في التغيير يعتبر تغيير، وذلك لأنه كما ذكرنا آنفا أول خطوة في العلاج. إن مئات الألوف من المسلمين بل وعشرات الملايين من المسلمين ألفوا حياة الغفلة واستساغوا المعصية وتعودوا على طريق الباطل، بل وحسنوه لأنفسهم. إنسان ضايع ما يركع لله ركعة، أقول له أما آن لك أن تصطلح مع الله؟ أقول لك ليه؟ وأنا بعمل إيه؟ بقى تاجر في المخدرات؟ أنا زاني؟ أنا قاتل؟ أنا ظالم؟ لا تصل يا أخي، ربك رب قلوب. أنا بصلي الجمعة وبصوم رمضان، ده أنا كده أعتبر بالنسبة لعائلتي كواحد من العشرة المبشرين بالجنة. تعرف العيلة بتاعتنا فيها إيه؟ اللهم اهد المسلمين. أخرى، تشير كاسي يا عارية، أما آن لك أن تصطلحي مع الله وتصبحي من صويحبات اللحم الغالي؟ إيه؟ يعني البس خيمة يا راجل؟ الحجاب حجاب القلب. بقول لك عشرات الملايين من المسلمين ألفوا الغفلة وتعودوا عليها وفلسفوها ومنطقوها وحسنوها لأنفسهم. ثالث يشرب سجائر. أما آن لك أن تتوب تتغير ليه؟ السجائر حرام مكروهة بس. رابع يؤذن للصلاة وهو في عمله ولا يبرح مكانه استجابة لمنادي الله بحجة العمل عبادة. يا أخي عشرات الملايين من الناس ألفوا الباطل واستساغوه وحسنوه لأنفسهم، وهؤلاء موتى في سورة أحياء، موتى قبرت قلوبهم في صدورهم، أموات غير أحياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم. وصدق النبي محمد عندما قال فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلوب العباد تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، اللهم آمين. والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عارف يعني كالكوز مجخيا؟ الكوز كلمة عربية فصيحة، مقلوب وموضوع على النيران على الفحم، فتجد من الداخل أسود، أسود جدا. هذا قلب العاصي، كلما فعل ذنبا نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء. يبقى قلبه اتعمى، صار غل، طمست البصيرة، مفيش بصيرة، يرى المعروف منكر والمنكر معروف، يرى الحجاب تخلف، اللحية قذارة، انك تكسر ثوبك كرجل منظر غير حضاري، انك تعيش في ظلال القرآن تبقى انسان رجعي، ويرى القبل والآهات فن، والرقص فن راقي، والباليه فن حضاري، والغناء رسالة. مهازل قلوب عمياء طمست فيها البصائر، أطفأ الله نورها بذنوب الناس، بذنوب الناس، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذنوب التي اكتسبوها. اللهم سلم سلم. فيا من تريد أن تغير نفسك، أنت راضي عن نفسك؟ حد فيك راضي عن نفسه؟ خد بالك، يوم ما ترضى عن نفسك تبقى هلكت، لانك هتصاب بالعجب. انا العلامة، كل الناس جهلة، انا الواحد اللي عالم، تبقى ضايع، قلبك فيه عجب. كان ربنا قال للنبي وقل ربي زدني علم، انا العابد الراكع الساجد من مثلي، انا الكريم المنفق من مثلي. غلط، اتهم نفسك دائما بالتقصير، دائما اتهم نفسك بالتقصير، وده اتهام صحيح وحقيقي وبلا مبالغة. فإذا اعترفت بأنك على حالة ليست مطلوبة حتى تصل إلى ما وصل إليه الصحابة، فهذه أول خطوة في تغيير نفسك. الخطوة الثانية التأمل في عظيم الجناية. يا من تريد أن تغير نفسك وتحشر مع صحابة النبي، تأمل في عظيم جناية ذنوبك في حق الله عز وجل. لا تنظر إلى صغر المعصية، بل انظر إلى العظيم الذي بارزته بالمعاصي. وبعدين تأمل ضآلة حجمك وعظمة ربك. انت مين؟ اولك نطفة مزرة، اخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة، تقتلك شرقة. انت مين؟ اذا تأملت في نفسك ستجد نفسك ضئيل، خزن، هباء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. تجد قوات ضعيفة، تشعر بحقارة نفسك، تجد أنك لا تساوي هباء في ملكوت الله. تساوي إيه في ملكوت ربنا؟ تجالس قدامي في ربع متر أو في نصف متر، تمثل الآن نقطة، أنت على الخريطة نقطة من القاهرة، نقطة. أنت تمثل كام بالنسبة للقاهرة؟ نقطة. والقاهرة بالنسبة لمصر نقطة على الخريطة، ومصر بالنسبة للعالم نقطة، والكرة الأرضية بالنسبة للشمس نقطة، والشمس بالنسبة للمجرة نقطة، والمجرات بالنسبة للسماوات نقطة، والسبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض نقطة، والكرسي بالنسبة للعرش فحلقة في فلا حلقة في فلا. انت بقى تسوي كم؟ هباء اصغر من حبة رمل، هباء في ملكوت الله، هباء. وتبارز الملك بالمعاصي. انت مش عارف انت بتحارب مين، انت مش عارف انت بتعصى مين. انظر الى عظيم الجناية، وبعدين تأمل في عظمة الله، تجد نفسك تعصاه، تحاربه وتبارزه بالذنوب، ومع ذلك يعاملك بالكرم فيرزقك ويستر عليك ويحلم عليك ويعطيك الفرصة بعد الفرصة. سبحان الله، إنسان ده عجيب. صدق الله عندما قال قتل الإنسان ما أكثره. إيه ده؟ الكحود ده؟ ما هذا الفجر؟ خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي. كان حاله عجيب. فيا من تريد أن تغير نفسك انظر إلى عظيم الجناية. ابن عبد الله بن مسعود قال المؤمن إذا وقع في الصغيرة يشعر كأنه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه، أما المنافق فيقع في الذنب ويشعر أنه كذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا. يبقى زاني، مرابي، عاق الوالدين، سبب دين، فاجر، ولا كان احسن من غيري. انما المؤمن اذا وقع في صغار الذنوب يشعر كانه وقع في الكبائر. صلوا على رسول الله. اذا تاملت في عظمه ربك وضآلت نفسك وعظيم الجنايه ستتغير. انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تفكر كده في عظيم شأن الله يخاف منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود العلم هو الخشية. من العالم اللي بيخشى الله؟ مش اللي حافظ الكتب، لا، ما هو ممكن يبقى حافظ ولا يعمل بحرف مما يقوله. مش اول من يدخل النار عالم؟ نعوذ بالله من الخذلان. قال العلم هو الخشية، انما يخشى الله من عباده العلماء. واليك مثل ذكرناه من قبل، لكن ده مكانه، ثوبة بن الصمة. ثوبة بن الصمة رجل من السلف، سنه وصل 60 سنة، حسب أيام عمره لها 21,000 يوم وكسر. قال ويلك يا توبة، لو أن لك في كل يوم ذنبا واحدا، يعني هذا أنك ستلقى الله بأكثر من 20,000 ذنب، هلكت يا توبة، ويلك، وغشي عليه وكان فيها حتفه، مات على خشبة الغسل. رأوه باسما وسمعوا صوتا يقول يا لها من ركضة بلغته الفردوس الأعلى. أهو ده شهيد الخشية من الله عز وجل. فيا من لم ذكر ابن الجوزي في مختصره الذي اختصر فيه حلية الأولياء المسمى بصفة الصفوة، صلوا على رسول الله، يبقى يا من تريد أن تغير نفسك فأمل في عظيم الجناية. ثالثا، أنت عايز تغير نفسك، عايز تبقى كويس، عايز تبقى أخ صح مش فخ، عايز تبقى ملتزم بجد، أيوة، فعند الله ولا تعجز. اوعى تقول ده انا ذنوب كتير، ده انا عامل، لا لا لا، استعن بالله ولا تعجز. اوعى تقول دلوقتي هتوب، انا عندي دلوقتي 50 سنة وخربتها. استعن بالله ولا تعجز. استعان بالله معناها ايه؟ اعترافك بالعجز التام وخروجك من حولك وقوتك الى حول الله والى قوته. هو أصل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأهمية الاستعانة بالله في كل حركاتك وسكناتك، ربنا فرض عليك سورة تقرأها في كل ركعة وفيها هذا الأمر، اللي هي أم الكتاب، اللي هي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد الصلاة النبي علمنا دعاء فيه الاستعانة، تغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا، بعدها إيه؟ اللهم أعني على ذكرك، ما متصلوش ولا إيه؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعن بالله، اخرج من حولك الى حول الله وقوته. النبي كان في دعائه يقول ولا تكلني الى نفسي طرفة عين فاهلك. استعن بالله. رابعا، الدعاء عايز ربنا يهديني، يثبت قدمي في الهداية، لا انتكس، لا تصاب العزيمة بالفتور ويبقى التزامي شكل بلا مضمون. الدعاء النبي كان اكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن دعائه اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. ادعي ربنا في سجودك اللهم حبب الي الايمان، زينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. في دعائك في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ده كل دعاء عشان تثبت على الهداية. ومنه ما شرعه النبي للأمة في كل صلاة كدعاء الاستفتاح. خامسا، يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأحسن عليك بالعزيمة الصادقة. عايزين همة عالية. إيه العزيمة؟ العزيمة عقد القلب الجازم على المسير في طريق الاستقامة. إيه العزيمة؟ تاخد بالأسباب. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعارف لو ربنا اطلع على قلبك ووجد كأنك تريد بحق أن تتغير وتصطلح مع الله، والله العظيم سيعينك. وإن تصدق الله يصدق. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام. وأسلم. جاءت معركة، انتصر المسلمون، أعطى النبي لهذا الأعرابي سهمه في الغنائم، قال: ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. عنده عزيمة. عنده عزيمة. كلامه بيقول انه عنده عزيمة، عايز يبقى كويس، عايز يموت شهيد. قال له النبي: ان تصدق الله يصدق. هو ده الاعانة على قدر النية، والاجر على قدر الاحتساب. جاءت المعركة الاخرى ورزق بالشهادة، ورمي بسهم في نفس المكان والله، فقال النبي: صدق الله فصدقه الله. صدق الله فصدقه الله. صادق. يبقى العزيمة الصادقة. أو أنس بن النضر الذي نزلت فيه آية تمجد عزيمته الصادقة، ما حاربش في غزوة بدر. أنس بن النضر خال سيدنا أنس بن مالك، وبه سمي أنس، يعني تسمى على اسم خاله. خاله صلى على رسول الله. أنس ابن النضر لم يشارك في غزوة بدر، فلما عاد الجيش تقبلهم بالبكاء وقال: يا رسول الله، لئن قاتلناهم مرة أخرى لسوف ترى مني ما يشرح صدرك وتقر له عينك. جاءت غزوة أحد، حدث الخطأ من الرماة وفر بعض الصحابة، وبعضهم ألقى السلاح وتأهل للاستسلام، لا سيما بعدما أذيع مقتل النبي الكاذب. أنس فين؟ حفر لنفسه حفرة دفن فيها نصف جسده. تخيل يا شيخنا، نص جسمه وفي يده سيف والرمح وجعبة النبال على ظهره. سعد رآه سعد بن معاذ قال: ماذا تفعل يا أنس؟ قال: إيهني يا سعد، إنني الآن أجد رائحة الجنة. بلغ النبي أن ثابتون. لماذا تفرون؟ قال بعضهم له: قتل رسول الله. قال: موتوا على ما مات عليه. والحياة لها طعم بعد النبي. موتوا على ما مات عليه. وأخذ يقاتل. بعد المعركة وجدوا في جسده فوق 80 طعنة كلها في صدره وفي وجهه. ما هيهرب من ايه؟ وبعدين الوجه ضاعت معالمه، شوه تماما، مش معروف ده مين. لم يتعرف عليه الا اخته، من علامة تعرفه بها كانت في بنانه في اصابعه، ونزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. فانت يا اخي صحيح عايز تبقى اخ تمام، عايز تبقى ملتزم، عرفت من المعاصي والباطل وعايز تبقى ولو صورة مصغرة متقازمة من الصحابة، أيوة العزيمة الصادقة. سادسا التوبة. انت اعترفت انك وحش وعايز تبقى كويس والعزيمة موجودة، التوبة بقى. والتوبة واجبة على كل الناس وعلى المؤمنين، حتى النبي نفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح، ده فعل إيه؟ أمر، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان. النبي نفسه كان بيتوب. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل اليوم 100 مرة. شوف النبي محمد كل يوم بيتوب 100 مرة. طب أنا وإنت محتاجين كم ألف مرة؟ النبي اللي ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما قال له وضعنا عنك وزرك، كل يوم يتوب إلى الله 100 مرة. التوبة واجبة. إمتى أتوب؟ إمتى؟ حالا. التوبة واجبة على الفور. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، يبقى وجب على الكل حتى النبي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الناس فهمة أني ما يتوبش غير العاصي، غلط. ما النبي كان بيتوبه، النبي علمنا نستغفر بعد الطاعات، بعد ما نسلم من الصلاة لسه قايلين أول حاجة تقول إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الله من إيه؟ لعلك سهوت، لعلك قصرت، لعلك سرحت، لعلك لم تصلي في أول الوقت، لعلك ولعلك. حتى بعد خروج النبي من الخلاء كان بيقول إيه؟ غفرانك. ليه؟ الله، رجل قضى حاجته في الخلاء بيطلع يستغفر؟ هو كان على معصية؟ لا، النبي بيستغفر لأنه ما استطاع أن يذكر الله بلسانه لعدة دقائق، والذي حجبه عن هذا إن ده مكان ما ينفع أن تذكر فيه الله بلسانك. شوف لدقائق يستغفر، الواحد من دول عنده 60 سنة وعايش في الباطل بمزاجه، ساعات يقضيها أمام التلفاز، تمثيلية، فيلم، مسرحية. النبي كان بعد الطعب يستغفر، يجينا نستغفر في اليوم بعدد الأنفاس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آمين. يبقى التوبة. تابعا المصارعة. انت عايز تغير نفسك؟ اي نعم. ناوي تتوب الى الله؟ طبعا. هتتوب امتى بقى؟ من اول يوم الجمعة الجاية ابدأ استحمى واخد جلابية البيضة وابويا جايب لي طريقة شبكة من السعودية واحط ريحة بقى كده وابدأ بقى ايه؟ مش تبقى بركة من الجمعة؟ مش الجمعة اول خير الايام؟ مش خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعة؟ نبدأها من الجمعة بقى. اما يمكن تموت قبل الجمعة. الى المسارعة، احضر التسويف. كلمة سوف من اكبر اعوان ابليس. انت بقى الحجاب كويس وعلى دماغي من فوق وانا هلبسه طبعا. طب تلبس. اما اتجوز، هو حد بيتجوز النهاردة؟ ده يتجوز يقول ده انت عديت طلع على رسول الله. اما يجي عريس، لا لا هنبدأ من رمضان الجاي بقى. طب وانت؟ انا هصلي طبعا وهستهدى بالله كده، بس بعد ما اتجوز. انا دلوقتي شباب عايز اعيش يومين يا اخي، اعيش يومين. بعد ما اتجوز بقى هتشوف، بقى هتشوفني حاجة تانية. غلط غلط. المسارعة واحذروا التسويف. قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاستبقوا الخيرات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي هنا مش حسي، سعي معنوي، التفكير يعني مش الجاري. ان امرنا ان ناتي المساجد وعلينا السكينه والوقار، وما ادركناه صليناه وما فاتنا نتم بعد كده. نمتدح زكريا النبي عليه السلام واهل سيدنا زكريا. ليه؟ اسمع الايه دي، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحديث رواه ابو داود وصححه الالباني، التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة. التؤدة يعني ايه؟ التمهل، اما فكر الاول، اما احسبها. الكلام ده في كل حاجة كويس الا في امور الدين، الا في امور الاخرة. اقول لك قال الله قل سمعنا واطعنا هنفذ حالا، مش كمان جمعة، اما الواد يتجوز، اما بقى حج بقى ممكن تموت. الموت لا يأتي الا بغتة. وانظر الى الصحابة وكيف كانوا يسارعون في الخيرات. في غزوة بدر سيدنا عمير بن الحمام خارج جعان، فاخرج من قرنه 3 تمرات، قدم نصف التمرة الاولى، الان هو يلوكها بين اسنانه بيمضغها. فقام النبي خطيبا وقال من قتل اليوم صابرا محتسبا دخل الجنة. قال عمير بخن بخن بخن بخن يا رسول الله. قال ما وما بخن بخن؟ أصدق إيه؟ قال أإذا قتل صابر محتسب فلي الجنة؟ قال نعم وأنت من أهلها. فنظر العمير إلى الثمرات الثلاث وقال أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل، إني لأشم الآن رائحة الجنة. وألقى الثمرات وألقى بنفسه في أتون المعركة ورزق الشهادة. شوف المسارعة في الخير. لو واحد غير عمير قد ضمننا الجنة، أتونا طبق فاتة بقى، أموت جعان يا أخوانا، وعايز أقابل الزوجة وأتكلم معاه شوية وأبوس الولا ومش عارف أودع. صلى على رسول الله. ناس تسارع في الخيرات. انظر إلى الصحابة في مسجد قباء عندما شرعوا في صلاة العصر وركعوا وهم يتجهون إلى بيت المقدس، فجاء أحد الأصحاب وقال أيها الناس وهم يصلون، لقد أمر الله النبي أن يتجه في صلاته إلى الكعبة. عارف عملوا إيه؟ استداروا دورة كاملة وهم في الركوع حتى تحولوا إلى الكعبة، والأقصى عكس الكعبة، دورة كاملة. أما ينتظروا بعد الصلاة ونجيب الرجل ده نقول له معاك شهود ونتناقش ونروح نجادل النبي، ما ترسلك على حل بقى، ما كنا الأول حولتنا وبعدين. لا، ما فيش الكلام ده. في أدب الصحابة، أدب الصحابة مع أمر النبي، في المسارعة في الخيرات. أبو بكر الصديق عندما عرض عليه الإسلام هل تلعثم؟ هل تردد؟ والله لم يكن للصديق في قبول الإسلام تلعثم ولا تردد ولا كبوة. بلاش دول، سحرة فرعون. هتقول لي دول الصحابة؟ سحرة فرعون لسه ملحقوش يتربوا على يد سيدنا موسى، ملحقوش. لما تيقنوا ان سيدنا موسى مش ساحر كما كذب عليه فرعون وهامان، انهم سحروا وعارفين اللعبة، رموا الحبال سحروا اعين الناس، كل واحد من المصريين يبص كده يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. عبيد يخيل سحر تخييل، الحبال حبال زي ما هي لم تتغير، انه لا يملك اي احد ان يحول المادة الجامدة الى اخرى فيها حياة الا مين؟ الله بس. هم عارفين الشغلة، عارفين الشغلة. فده ضرب العصا يا سيدنا موسى، التعبان كبير، فغرفه بلع كل الحبال والعصي. عارف كانوا كم ساحر؟ قال بعض اهل العلم 80,000 سحار. هو ما بعتش للصحراء، هو بعت لكل سحار. في فرق بين سحار وساحر. سحار يعني معلم، زعيم نقابة الصحراء، حرام كبير يعني. ساحر ده عيل صغير، ده بيلعب، ده حاوي بتاع، ده سحار. 80,000 ده البلد كلها في الصحراء ولا ايه؟ شوف في عصر رمسيس الثاني 80,000 عدد مهول. طب السؤال، عصا سيدنا موسى تحولت ثعبان فعلا، بلعت كل الحبال والعصي، المفروض تبقى العصايه قد ايه؟ قد العمر دي مرتين ثلاثه. بلعت 80,000 عصايه و 80,000 حد، راحوا فين؟ حيث شاء الله. هو مسكها من دماغها بقت عصايه ثانيه. طب ما بقتش الكرسي، ما تخمدش، هي هي عصايه. راحوا فين؟ حيث شاء الله. صلوا على رسول الله. والسحرة لما شافوا الكلام ده في التو واللحظة قدام الجبار فرعون، قالوا لا، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال يا ولاد الذين اتفقتوا معاه، هقطع رقبيكوا وايديكوا ورجلكوا وهعلقكوا في النقل. قالوا بص بقى، ما تكترش، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. معنون في الاول قالوا ايه؟ بعزة فرعون، حلفوا بحياة فرعون. لما أسلموا حلفوا بمين؟ والذي فطرنا. ما أنه لسه ما تعلموش المسارعة إلى التوبة. أنت عندك ده؟ فيا من تريد أن تغير نفسك سارع. اوعى تقول بكرة هعمل، الأسبوع الجاي، غلط. ثامنا، ناوي بقى بجد تغير نفسك؟ وعايز أصنع الطاعات اللي ترضي ربنا عني، يبقى العلم. العلم هتطيع ربنا بجهل هتخش النار. يعني هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عمله تصلى نارا. أمين. يصلي العشاء 5 ركعات، واحد بيتوضى غلط، مش النبي لما رأى واحد بيصلي غلط قال له ارجع فصلي فإنك، يعني الصلاة كبطل فإنك لم تصل. العلم، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل العمل. ولذلك البخاري في كتاب التفسير ذكر هذه الآية وقال باب العلم قبل إيه؟ العمل. طب وكيف أطلب العلم؟ من الكتب بس؟ غلط. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هيفهم غلط. يبقى لازم تتعلم على يد شيخ، دروس، شريط، محاضرة، علم، لازم لابد. وتعلمك على يد الشيخ هيوفر عليك كتير. هتأخذ من شيخك السمت والخلق والأدب، ثم سيقصر لك العمر ويسدد لك الفهم. صليت على رسول الله. يعني ايه؟ هيقصر عمرك الشيخ؟ ايوه، عمرك في طلب العلم. يعني عمل الشيخ فوز يقرا بقاله 50 سنة مثلا، وفي مساله محيراه، قرا وتيقن انه حلال، قرا كتاب ثاني لا غلط، تايه. لما يجي للشيخ ويساله هيريح؟ هيقول له الخلاصه، هذه المساله جاء فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ومعارضة بأدلة 1 و2 و3 و10، وفي ترجيح هيقصر لك العمر كده. 2، هيسدد لك الفهم، ما انت ممكن تفهم غلط كده ولا ايه. 3، ستأخذ منه السم، الهيئة، العالم هيئة، العالم او الشيخ ليه هيئة معينة. ثم تتعلم منه الخلق والأدب. قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عندنا الشيخ تفصيل، الشيخ ده كويس بس في علم الحديث تعبان، ده كويس بس جديد شوية علينا، ده كويس بس مش غلط. مفيش عندنا شيخ تفصيل. لكل جواد ايه؟ كبوة. خذوا حسناته واطرحوا سيئاته. هنقول الكلام اللي قلناه من قبل. احد العلماء خرج الى سوق القناسة بالكوفة، فلا واحد اعمى يكلم نخاس يقول اريد حمارا، عايز اشتري حمار. إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت من علفه شكر. عمر ما يشتكيش أبدا، أديله علف زيادة يشكر. طب يشكره إزاي؟ يرقصه؟ أقلل من علفه إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت من علفه شكر. إن ركبته هام، وإن ركبه غيري نام. الشيخ قال له إيه؟ قال له عندما يمسخ الله قاضي البلد إلى حمار سأبيعه لك. مش عايز حمار، أنت عايز عالم يسخط حمار. يا من تريد أن تصطلح مع الله وتغير نفسك حتى تصبح على صورة ترضي الله عز وجل، عليك بالعلم قبل العمل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والاستغفار عمل. يبقى العلم عشان تبقى على هدى. ما تمشيش بقى ورا الجماعة التعبانين اللي يقول لك واحد شيخ لقى واحد بيصلي يقول أصلي وأسأل رب عنزاتي ومعزاتي، مثل سمعناه 50 مرة. الرجل قال له أنت لا تحسن الصلاة، كلامك غلط، وعلمه الصلاة. يقولك وبعدين بعد الصلاة الرجل مستني القارب الشيخ، ركب القارب بص كده لقى الرجل بتاع المعيز ماشي على المية جنبه، قال له يا ابني صلي زي ما بتصلي وسيبك من الكلام بتاعي. كلام ده كلام فارغ، كلام ده كلام فارغ، وحواديت الجماعة العواطلية مألفينه. ما ينفع. النبي عندما رأى الرجل لا يحسن الصلاة أمره بأن يعيد، قال له صلاتك بطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أي نعم. تاسعا، بعد العلم الجدية والهمة العالية. بعض الملتزمين منا كثرت عزائمهم وتساهلوا في بعض الأمور وماعت عندهم بعض المفاهيم، وتنازلوا عن أمور شرعية كثيرة حتى صار التزامهم شك بلا مضمون وبلا معنى، بقى التزامهم مايع مايع. المطلوب مش كده، المطلوب ما أمر الله به الأنبياء وما أمر به كل الأمم. ربنا يقول لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة، مش بميوعة. خلاص، كل يشوف أي عالم زل في فتوى وياخد من ده تحليل الربا، وده قال تصوره، وده قال اسمعوا الموسيقى، وده قال طبله. يتتبعون رخص العلماء، ما بقوش ملتزمين. دول ده شكل بلا مضمون. لا، خذوا الكتاب، خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكتبنا له في الألواح لسيدنا موسى: من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. يعني يأخذها بقوة، يعني يخطف الرسالة من إيد جبريل، الأوامر يعني. إذا ملتزم مش متسيب. النبي لما تكلم عن السنة قال: عدوا عليها النواجذ. مش مايع. ابن تيمية يقول: هذه التقسيمات التي عندكم، ده واجب، ده سنة، واجبة، ده مكروه، يقول هذه التقسيمات لم تكن عند الصحابة، إنما كان الواحد يسأل: أفعل رسول الله؟ أنهى رسول الله؟ فإن قالوا فعل يفعل، وإن قالوا نهى ينتهي. النهاردة الناس تسأل تقول له أطلق لحياتك، يقول لك ليه بقى؟ هي فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك طيب دي سنة. فهو بيسأل هي سنة عشان ما يعملهاش. طبعا هي سنة واجبة، وحالقها بلا عذر آثم كده ليه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا، يا من تريد أن تلتزم وتغير نفسك، عايز التزامك يبقى شمولي، لأن الدين شمل كل حركاتك وسكناتك في حياتك. ولا الدين في الجامع بس، وفي المتجر مطلوب منك تظهر بصورة الدين، شكلك الدين ليه في كلمة، حتى جماعك لزوجتك الدين ليه في كلمة، كل حركة في حياتنا الدين له فيها كلمة وله عليها بصمة. انت بتنقي، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. روى مسلم في صحيحه قيل لسلمان الفارسي اللي بيسأله يهودي، قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، علمكم حتى تستنجوا؟ قال سلمان أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. شوف النبي، شوف الإسلام علمك كيف تستنجى. فأنت يا من تريد أن تلتزم بحق وتغير نفسك بحق وتصبح ولو صورة متقاسمة من الصحابة لتحشر معهم، اوعى تفرط في جانب وتفرط في جوانب. خذ الدين كله برمته. عايزين تكون اخلاقك على القرآن، عايزين افراحك واحزانك تكون على القرآن، حركاتك وسكناتك تكون على القرآن، معاملتك للجيران بالقرآن، معاملتك للوالدين كما قال القرآن، معاملتك للرحم كما قال القرآن. مش حافظ القرآن كله وبتطبق أقله؟ قل أصلا مش حافظ الكتب الست. فين الدين في حياتك؟ النبي كان خلقه القرآن، النبي كان قرآنا يمشي على الأرض. ففي دول يا أخوانا دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين. عايزين الدعوة السلوكية، ما كله بيتكلم حلو، عايزين الدعوة السلوكية، يبقى الشمولية. بشر، يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأفضل غير الصحبة. أنت في المعصية كان زميلك مين؟ فلان وفلان وفلان، الجماعة العربيد، ده بتاع البنجو، ده بتاع المخدرات، وده بتاع البنات، وده اللي ملوش لازمة خالص. عايز تصلح مع ربنا بقى؟ انضف، غير الصحبة. هذا مستفاد من حديث قاتل المئة لما راح للعالم بعد ما خلص على العابد، قال له يا ابني ربنا ما توتبته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء، انصحك سيب البلد دي، اترك ارض الشر. ليه؟ لان المرء على دينه قليل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لو اصطلحت مع ربنا وبقيت تصلي واجتهدت في الطاعة مع استمرارك مع وعلى مخالطة أهل الفساد والشر، أقسم بالله ستنتكس، هياخدوك تاني. إيه يا أبو حنفي ساعة من بتوع زمان؟ يا عم الدين يسر يا اخي، لا عسر والله العظيم، هتتكعبل. يبقى سيب اللي فات ده، ارمي ثياب الباطل واصحاب الباطل. شوف ناس ملتزمين طيبين يجذبونك الى الطاعه ويقطعونك عن المعصيه. صلى على رسول الله. 12، احرص على قراءه سير وتراجم الصحابه والصالحين. أخيرا، الصبر على مجاهدة النفس. أنت التزمت هتلاقي عراقيل، عراقيل عندك محل بتكسب كل يوم 1000 جنيه، وكنت متلطخ ببعض الحرام، قلنا لك ده حرام وده حلال، الربح بقى 300 من 1000. عقبة، عقبة كؤود، أطلقت لحيتك ده هيسخر منك وده يتريق عليك، زوجتك هي انتقبت هيدخلوها الجامعة بالخناق، ولازم يشوفوها ويمكن يطردوها، واللي جنبها تخش باستريتش يقولها اتفضلي. عراقيل وعقبات، هو ده طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هو مكفرات الذنوب، منها إسباغ الوضوء على المكاره، فجر يؤذن له والمطر بتمطر وشتة وتضرب اللحاف برجليك وتروح الجامع ورجلك بتغص في الطين وسنك بتخبط في بعضها، مكاره. الجسد عايز دفء وعايز راحة. تصوم اثنين وخميس وما كفاية علينا رمضان يا أخي. مكاره ده طريق الجنة لو ما عندكش صبر على الطاعة، ولو ما بتجاهدش نفسك الأمارة بالسوء فتسقط. إذا جاهدت نفسك على الطاعة وصارت الطاعة لها عادة، إذا أنت قصرت بعد كده لن تلومك إلا نفسك. كل يوم بصلي الفجر حاضر، جيت فوتت بقى النهاردة، تقوم متنكد مغمور. بس الكلام ده احتاج صبر طويل في الاول بقى. كل يوم تصحى وتظبط المنبه، خدتلك اسبوعين ثلاثة شهر هتصحى لوحدك. صدقني صدقني، جاهد نفسك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا وان الله لمع المحسنين. ابو مسلم كان الخولاني، يعني مش الخراساني، كان يقيم الليل يصلي، رجليه تتعب، فإذا دعته نفسه للراحة يضرب رجليه بالصوت عند قرباط، يضرب نفسه ويقول: أتريدين مني أن يستأثر أصحاب النبي به دوني؟ والله لن يكون حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. تقعد تجاهد نفسك على الطاعة وتحتسب أول أسبوعين أول شهر، بعد كده تتذوق حلاوة الطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قلنا كم عنصر؟ 12. حتى حافظ حاجة؟ يا من تريد أن تغير نفسك، البداية أن تعترف أنك على المعصية، ثانيا التأمل في عظيم الجناية، ثالثا استعن بالله ولا تعجز، رابعا الدعاء، خامسا التوبة، سادسا العزيمة الصادقة، سابعا المسارعة والحذار من التسويف، ثامنا العلم قبل العمل، تاسعا الجدية والهمة العالية، عاشرا الشمولية، 11 تغيير الصحبة، 12 قراءة تراجم وسير الصحابة والصالحين، أخيرا الصبر ومجاهدة النفس. كلام النهاردة أنا أسأل الله عز وجل أن يكون من القلب وإلى القلوب. واللي دفعني المحاضرة دي أسئلة كثيرة جدا جاءت من الأخوات وإخوة في بدايات التزامهم، كله بيسأل نفس السؤال: كيف أغير نفسي؟ أدينا قلنا تغير نفسك إزاي. لو عملت للكلام ده هتبقى راجل جديد. السؤال جاي: أولا إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك اقرأها إلى آخرها. شاب فعل الفاحشة، فاحشة الزنا واللواط والكذب والفساد والسرقة وخيانة الأمانة والنفاق، هل من توبة؟ وكيف أتوب؟ في توبة، ولو تب وبقيت رجل في توبتك ربنا سيقلب لك السيئات إلى حسنات. كيف أتوب؟ ذنوبك المتعلقة بحق الله، التوبة لها ثلاثة شروط، منها إقلاع عن الذنب، ندم عليه، عدم رجوع إليه. ذنوب متعلقة بحقوق العباد كالسرقة أو الظلم، يبقى نضيف شرط رابع اللي هو رد المظالم. طب أعمل إيه عشان أبقى كويس؟ اللي إحنا قلناه النهاردة في الدرس هو أجابة لسؤالك.